بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. نعم. كتك حديث زيته za akhlaq tulikuwa tuko katika hadithi ya 1281 kupitia hadithi ya Ibn Umar, na sasa sharto malizia hadithi ya Ibn Umar ili tuingie hadithi nyingine. Tumbakisha tu بعض أبيات ابن القيم رحمه الله. سيما: فحيوا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق قربتنا التي لها أضحت أعداء فينا تحكم. ابن قيم سمعي: فحيا على جنات، هيا تندينس على جنات تنجيك ويما بستان عدن يكو كاميريل أقول أكتوكتي، فإنها كيكا بيبو منازلك الأولى ديو درجاك وكوانزا، وفيها مخيم نانديكو ككاليوا بالي أمبابو متو هاتوك، ولكن نسبي العدوي فهل ترى، لكن سيسي تمنكوا نما تيكوا تمنكوا نما عدوي جيوانا نعود إلى أوطاننا ونسلم. تنوازا تكاروديك تكنشيت ومكازيت ونكسلميكا. وقد زعموا أن الغريب إذا نعى ومدايا كوان بمجينة تكبو كوان بالسان وشطت به أوتانه نكوان بالي نمجيواك فهو مغرم نمت من غرامة كوبا سانا نمت بكوان باتثوتا نمنا يوتي كجيزا كجيكمبونا كجيليتا كل كوان. وأي اغتراب فهو قربتنا التي ni ugeni gani inaopatikana zaidi ya ugeni wetu huu tulionao la katika hii dunia. Adhahat al-a'da'u fina wa tahkumu, wamekuwa wale maadui ni washindi wetu na ndio wanaotupelekesha katika mambo yetu. Sasa itakuwa vipi maisha ya dunia kama hii? Ni hatari sana. Tayeb, hadithi yetu ya leo insha Allah hadithi ya 1282 حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما متوم صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم من يكجي فلانشا نوات فهو يأيو منهم كتكواه. جوتا تكجي فلانشا نوات وأخلاق زاو منينو ياو مفازي ياو مهندواو maangalizi yao, takuwa wao katika wao. Hata kama atasema kwa mimi si katika wao, lakini katika wao. Hadithi akharaja Abu Dawud wa sahabu Ibn Hibban داود أبسيما حديثة ميتوغت غيت أبو شاك نا ابن حبان سمني حديث صحيح. قال المؤلف سيما فنقاجي الحديث نعم أخرجه أبو داود الصحابي بن حبان وهو درجة الحديث تبيجوكم الحديث سنده حسن سنده حسن نقول بحديث سنده حسن هاي ما نشكوا بني سعيد سند لما نومت ولا يبكي أجي حديث إنه سند لكن بعده مطر وساوس الشروط لذو صوبا زنان زمتننا نرجال أوزي شروط الحديث صحيح كم خمسة ثلاثة للإسناد واثنين للمتن تكسيما سند صحيح بعده يا حديثي أجي أكواني صحيح بعد فكا توانغالية متنياك. قال المؤلف أخرجه أبو داود وصحبه ابن حبان سيما المؤلف والحديث فيه ضعف حديثه إن أونيونج فلان ولكن له شواهد لكن هنا حديث زنجين زنزونج مكونو عند جماعة من أئمة الحديث تكماننا كيكون رشا علماء وحديث عن جماعة من الصحابة وكبكية تكماننا كيكون رشا وصحابة تخرجه عن دائرة الضعف تكيبتوا كتكمزنجوكوا ووضعيف حديث ينطوي إلى حديث كتكمزنجوكا صحيح ضعيف يتكوى أنك تكا حسن يتكوى نحجة. ومن شواهده إن من غنم حديث نزعون مكونه حديثي ما أخرجه أبو يعلى مرفوعا من حديث أبي مسعود حديث لبكوى أبو يعلى أكي بكوى كتوكوى متومه حديث يا ابن مسعود من رضي عمل قوم كان منهم ما تندوا واتو كان منهم ينكتك واب تيوتا تكيرذية ما تندوا واتو نايب ينكتك واو أتي أنقوه لحديثي كوا ساسا كما لبسيما شيخ الإسلام سنده جيد ننزور جيد معنا جميل سنده جيد ولا وبكياج نوازورس ما يؤخذ. وقال الحافظ في الفتح سيما حافظ ابن حجر رحمه الله سنده حسن وحسنه السيوطي في الجامع الصغير سيما سندياك ولا وبكياج حسن نايمان بسيوطي نايك فنجني حسن يا حديث كتك جامع الصغير كتاب تاك. ما يؤخذ من الحديث فأبات فإذا جارنا فنزوغاني كتك هي حديث فنزل كوازا في الحديث كتك هي حديث أن من تشبه بقوم فهو من تشوت أنا جفرنش أنا وات يي نميونغوني موالي وات وأنا جفرنش أنا فمن تشبه بالكفار ييوتي أتك جفرنش أنا مكافيري من المسلمين من قوم الإسلام في أمورهم كتك من باب المختصة بهم بيني خاص special قاب كنا كتوا نفنيا مكافير يجلكان وكفنيا أبو كمال نيوا أوتو سأسويه كم المسلم وكوانا بيا وكوايجيزا كتك جام أبو كمالين فتشبهه ظاهر yani wewe kujifananisha na ule ni kiwazi wazi kujificha yaduuhu inamlingania ila tashabuhi albatil vile vile ajifananisha na vile walivyo katika ndani madamu uko tayari kujifananisha nje yao vile walivyo vazi lao nyele wanavotana wanavokata nyele vile vile basi na ndani pia moja kwa moja utajifananisha na wao. طيب فيرتضي زيه اكوا انا رضيه فازلا نا يونيفورم ذا مكافير سكراسا unapovaa uniform kama wao sikia raha zai almadrasa maana uniform zai almadrasa nahnu madrasa inshallah ma zaiuna ما زي المدرسة عندنا قميص الحمد لله قميص نعم يونيفورم وسمتهم نبيل بيل على مزاو فيكون معهم وتكون جنا معه كتك حال زاو وهو أشكوا كتك واو تويوتا تكجفانيشا لما كافيري سيسي تاونا كومبا tujifananisha na wao kwa njia nyingi sana njia nyingi uni mwezi wa ngapi kwa 10 sio angalia miezi mbili itakayotokea sasa itakokuja kuna mambo mengi za hawa jamaa sio kwa angalia vile atakofanya Islam nasallallahu alaihi wasallam funzo la pili fi hadithi kata anna alwasail laha ahkamul maqasid nyenzo zina hukumu ya makusudio ile njia inakufikisha kwenye hukumu hukumu yake ni hukumu ya makusudio yale uliyolenga shafahamu na wajibu saddi dharai na ni wajibu kuzuia madhara na majanga kabla ya kutokea almufdhia inayopelekea ila muharamati kuzama katika mambo ya haram takana pale lipoanzia papo funga kabisa wa shurur inayopelekea watu kujitumukiza kwenye shar lian la tufdhi ili simpelekee ila makasidi ya kwenye makusudio yake ambayo si mazuri funzo la tatu الحديث يدل على من تشبه بالفساق كان منه حديث يتوانيشه kwa mtu yote anajifananisha na watu mafasi watu ambao kwamba wamejitoa katika taa ya Allah huyo ni katika wao ni fasik na yeye au bil kafir au akajifananisha na kafiri yeye pia ni kafiri au al mubtadi'a akajifananisha na wa wazushi يبي أن يمزوش في أي شيء مما اختصوا به كتك كتو شوتي أمباتو وامي كوا واو انديو وامي كوا مخصوص كو جامبو كما ليلي من ملبوسي كتو كمان فازي أو هيئة أو موانيكانو كان على طريقة ما تقول كتك انجيايا الإنسان الذي اليوم يترك شعره طويلا ويرتدي رداء كذا هذا دليل على أنه صوفي هل ذلك صوفي تنجينا بأن يعتنيل ريفه ألا فنتقوى كشالي أنا ويك عب هو دليل أنا من هو هذا صوفي تبي أوزيه صوفي هو وأنا على من ذاو sasa nawe ikiwa atafanya hivyo usinawe pia wajiburuza kule kwao ndo hatari wa ala maslaki mina njia zao maslaki wa tarikh na kawa katika njia zao hatari sana jambo lolote ambalo linapelekea katika fisq usijifananishe na watu wala ukafiri wala bid'ah maana wewe utaambatanishwa na wale moja kwa moja funzo la nne sanafa ash-sheikh al-islam kitabahu ametunga sanafa bi maana kataba ash-sheikh al-islam ametunga kitabu chake kinaitwa iqtida'u sirati al-mustaqim yana ulazimiana na njia iliyonyoka sema kullu kitabu chote hicho litahqiqi hadhihi al-mas'ala ni kwa hakiki masala haya ni ipi kujifananisha na nani na wasokuwa waislamu fakana mima jaa fihi ilikuwa miongoni mwa mambo yaliyoandikwa katika kitabu hicho faslun kigawanyo fi dhikri la adilla katika kutaja dalili minal kitabi wa sunna katika Qur'an na sunna wal ijma'a na ijma'uma ala al-amri bimukhalafati al-kufar, inayotuamrisha kuwakhalifu makafiri, wanahyu an tashabuhi bihim, na kukatazwa tusijifananishe na wao. Hivi ndivyo alivyo andika Sheikh al-Islam katika yale mambo ambayo Waislamu wanafanana wanajifananisha na makafiri. Qala, akasema, waqad rawa an-Nisa'i, amempokea Imam Nisa'i an Zubair anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ghayyiru hadha ash-shayba wala tashtabihu wala tatashabbahu bil yahud. Ghayyiru hadha ash-shayba, geuzeni nyele zenu nyeupe zenye mvi, muzigeuze. Wala tatashabbahu bil yahud, wala msijifananisha na nani? Mayahudi. Mayahudi wafanya kazi gani? Wanapaka rangi nyeusi, ashabul ghish, waonekane sivyo walivyo, kama wakati wa sasa. Mwanamke gani soko na nyele singa utake mtafuta kamkosa? Yupo? Tampata hata kama kwa siku mbili. Hata kwa siku mbili. Naam, ndo tatizo lake. Kwa hivyo msishabihiane na hawa jamaa. Naam. Wa hadha lafdh tamko hili adallu, inatuonesha ala amri, maamrisho bimukhalafati, ya kuwa khalifu hawa, maamrisho ya kuwa khalifu hawa mayahudi na mfano wao. Wa nahyu an mushabahati, mna tumekatazwa kujifananisha na wao, kwa sababu si katika tabia njema ya Waislamu. Almuslim an yatashabaha bimuslim hasa idha kana salihan minhu, muslim wajifananisha na muslim hasa akiwa mtu mwema katika Uislamu. Shafaam. Fa innahu idha naha an tashabbuh bihim, hakika Mola au mtume anapokataza kujifananisha na wao, fi baqai bayadhi ash-sha'r, kwa kubaki nyele nyeupe, wa shaybu alladhi laysa min fi'lina, na huu mvi ambayo kwamba si matendo yetu, asema fili ayanha an ihdathi tashabbuhihim au la, yani kukataza vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam kujifananisha katika kuzua jambo lingine la kufanyia ndevu, ni mabila au la watazua vingine, pengine watakuwa wanakata namna fulani, wanaichonga namna fulani. Walihadha kana tashabu bihi muharraman, kawa kule kufanana wao katika jambo kama hili ni haramu. Bikhilafi al-awwal, kinyume cha ule wa kwanza. Kwa hivyo ni wajibu wetu tujipinge, tuipinge mushaba katika jambo lolote ambalo tutafanana na Mayahudi, tulikataa jambo kama lile. Wa rawa Muslimun an Abi Huraira anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala jazzu shawarib, kateni masharub. Jazza bimaana qataa, jazza bimaana qataa, kateni masharub. Wa arkhu liha, achilieni ndevu, achilieni ende. Khaliful majusa, mwendeni kinyume na majusu, wale wanaoabudu moto, kwa sababu wao wanafanya kinyume, wanafanya kinyume. Hawa pia tuwakhalif katika hali zao. Wengine wao wanaachia masharubu na wananyoa ndevu kinyume. Nani amekwenda Turkia? La ahada zara Turkia. Turkia ndio pahala ambapo kwamba huu uharibifu watu wanashindana nao. Unamwona mtu yuaja ukafikiri ni ng'ombe yule, maana zile pembe, kumbe si pembe bwana, ni masharubu, yani zile hutengezwa kwa steli fulani, ikakunjwa hivi. Sasa inakuja mpaka inampita mtu kichwa, hiyo sasa ukafikiri bwana ni pembe ya ng'ombe. Sasa yule atakuwa na masharubu marefu kwa zawadi. Hadha batalul alam fi tatwili fi tatwili shawari. Alafu tena kuna kitu kushikilia hivi kidogo, subhanallah, yani tashabuh bikahaulai, kwa namna ambayo utashangaa utafikiri ule ni ng'ombe iwaje, kumbe binadamu wale. Ni hatari. Kwa hiyo jazu shawarib, na vile vile Waarabu waita hii shawanib, shawanib, sharb, sharib wa shawanib, waita hivyo shawanib, juzu shawanib. Walihadha, kwa hivyo lama fahima salafu, walipofahamu wema walotangulia, karahata tashabuhi bil majus, kuchukizwa mtu kufanana na majusi, fi hadha au ghairi, katika jambo hili la masharubu au linginelo, karihu ashiyaan ghaira mansusin alayhi, wakachukia kila kitu ambacho kwamba hakuna dalili kuifanya, wakaichukia kufanya. Unaona, tufahamiana, biainiha zenyewe ile hani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitu ambacho kwamba hakuitaja yenyewe mtume anani kutoka naye dalili, biainiha bidhatiha, jambo hilo halikutajwa, karihu ashiyaan ghaira mansusatin alaiha biainiha, walichukia kufanya vitu ambavyo kwamba havikutajwa hasa katika dalili hani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutoka mtume, hiya min almajus, kwamba ni katika majus. Falafdhu almukhalif, tamko hila kusema kuna kinyume, dalilu ni dalili ala jinsi almukhalafa, ya jinsi ya kwenda kinyume, ni amrun maksudun lishara, ni jambo ambalo limekusudiwa na Mola subhanahu wa ta'ala, sisi tuende kinyume na hawa jamaa, tumeamrishwa. Falafdhu almukhalafa دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود به نما أمرشو إلو قصدي وانا شريع نعم بايو يوحتاك مهم سبحانه وتعالى سيسوى خالف وجماع كتك جامب كمهين. حديثي يا ميا موجة ألف موجة ميا مبيلنا ثمانين تاتو عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كوا nyuma ya mtume kwenye kipando, mtume alipanda alafu akampandisha naye, sema yauman, siku moja. Fakala, akanambia mtume sala, ya ghulam, ewe kijana, Abdullah ibn Abbas alikuwa mdogo, ihfadhillaha yahfadhuka au yahfadhuka, hifadhi maamrisho ya Allah, Allah atakuhifadhi na makruhu na ubaya. Ihfadhillaha, hifadhi maamrisho ya Mwenyezi Mungu, tajidhu, utampata Mwenyezi Mungu, tujahaka mbele yako, tujahaka bana amamak. Wa idha saalta, na pindi unapoomba, fasalillaha, muombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. وإذا استعنت نوكتك مسادة فاستعن بالله امتك مسادة من يزمونه سبحانه وتعالى. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. في حديث بكيوانا الترمذي ناميكو سنية حديث الصفة بين حسن وصحيح نجم أجوك وانبا حسن مشارتياك نينجيني نصحيح مشارتياك ni tofauti. Kwa hivyo akazikusanya katika hadithi moja sifa hizo mbili, na yeye ndo aliyokuja nayo hiyo, hasan sahih qaribun hasan, hivi vitu alioleta ni yeye. Na Ibn Hajar akafuatilia akasema kwamba naam, ni hadithi ambayo imepokewa kwa njia mbili, ndio yakusanya sifa mbili. Naam. درجة الحديث الحديث حسن درجاك حسن. قال ابن رجب في شرح الأربعين سيما ابن رجب كتك شريه ياكي كتك أربعين نووي أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس حديثه مثل وانا الترمذي كتقبانا حديث ابن عباس وأخرجه عم أحمد من حديث حانش الصنعاني كتقبانا حديث يا حانش الصنعاني صنعاني متويمن عن ابن عباس كتق ابن عباس حانش نينو ndugu zetu wa Kiarabu nafikiri wa sai tatkur hapa hanash bao nyoka bwana waita hivyo hanash nyoka na sasa huyu ni miema siyo kwa nini nakubali lugha hii asala alia tayeb ala kullin wa ghadara wa hadha alhadith hadithin bukewa عن ابن عباس فكبان ابن عباس من طرق كثيرة جاي نيجي سال من رواية ابنه وكبيكه ونام تتواكي وعكرمة ابنته على علي وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح وتنبكي وعمر بن دينار وغيره وأصح هذه الطرق نجي له صحيح كبسة كان جايزه طريق الحنش السنعاني njia hiyo ndio ni njia nzuri alati akhrajaha Tirmidhi ambaye amepokea Tirmidhi kwa njia hiyo faia hasanatun jayida ni hasan na ni nzuri hiyo isnad hiyo kwa hiyo ni hadith hasan haina tatizo kama alivyohukumu ashekh huko naam Tua inatufunza nini hadithi yetu ya mtume sallallahu alayhi wa sallama Fi hadha alhadithi alazimi arba'u jumalin jami'at Katika hii hadithi tukufu Pana sentensi inne au jumla inne zilizokusanya Hii hadithi tulisoma أسيما الأولى احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك حفاظي ما أمرش يا الله الله تقو حفاظ قال هي جملة كوانس قال النووي احفظ أوامره وامتثلها فاتا ما أمرش حفاظي ما أمرش من يزمون نو فاتا امتثلها بمعنى اتبعها فاتا امتثل بمعنى اتبع وانتهي نوكوم عن نواهي كتقبان ما كتزياك يحفظك في تقلباتك نيزمونك تكويفاذي كتك كزمك زمك كواك ونكتنبيا كواك وفي دنياك وآخرتك كتك دنيا تكويفاذي نكتك آخرة تكويفاذي شرط محفاذي من يزمونك وحفاذي ما أمرش يا الله وكفات ما أمرش ياك سبحانه وتعالى نوكومي نما كتزو ياك وكفاذي بيدي بيدي نكتوتين تكويفاذي من يزمونك كتك حالزاك وزوت فكل ما يحصل للعبد كلا كنا شمبات منجا من البلاء بلاء امتحان والمصائب مصيبة فهو يؤتيها بسبب تضييع أوامر الله نسبب يا ونادم كبتش كبتزانين ما أمرش يا الله يؤتي في نبته بلا أمان هكونا وغالي وفيت ونيني نيني بلا أمان زوتي زوني ني kwa sababu ya kupoteza maamrisho ya Allah Allah tuamrisha badala kuyatekeleza sisi tupoteza Allah asema ma asabakum min musiba na hakuna msiba wote na mtihani wote utakaopata fabima kasabat aidiu ni kwa sababu ya kile mlichokichuma kwa mikono yenu. Yani hakuna kitu chote itatupata hivi hivi hivi tu bila ya sisi kufanya kitu. Huwa ni kama malipo ya yale ambayo tumeyafanya sisi. Tufanya kitu khilafu sharia, khilafu sunna, Mwenyezi Mungu anaturudi kwa upande mwingine. Namna gani? Allah subhanahu wa ta'ala anaturudi. Tayib. Mufradatu alhadith, vilima vigumu vilotajwa katika hadith. Ihfadhi Allah ay bi siqati al-amr, kwa mfumo wa kiama ya amri. Ihfadhi Allah, kwa mfumo wa kuamrisha. Muhifadhi Mwenyezi Mungu. Sema hiyo ni قال ابن رجب احفظ الله يعني احفظ حدوده حفاظ ميبك منيزم وحقوقه وحق ذاك وأوامره وأمره منيزم سبحانه وتعالى حفاظ والنواهي ما كتزاك واحفظ واحفظ ذلك حفاظ ذاته وحفظ ذلك وحفاظ ذاته هو الوقوف عند أوامره عندك السمامة ميبك يا مامر شوياك بامتثالك وكفاته وعند نواهينا كوما kwenye mipaka ya makatazo yake bistinabi kwa kujiepusha وعند حدودنا kwenye mipaka yake bi an la yatajawaza ma umira bihi wa udhina fihi ila manahan akawa sivuke mipaka kwa kuacha kile alichoamrishwa na karusiwa akaenda kayafanya yale katazo. فمن فعل ذلك تكيفن يهبي فهو من الحافظين لحدود الله يلي أبانا هفاذي يلي ألو أمنشو كهفاذي نكتوبوك ميباكا بس هو ينكتك والي وانو هفاذي ميباكا يميزم سبحانه وتعالى. فقول يحفظ يحفظك يعني أن من حفظ حدود الله ييوتي أن هفاذي ميباكا يميزم وراع حقوقه أكتشنغ حق يا الله حفظه الله من جزء التفافات فإن الجزاء من جزء العمل حقيقة ما ليبو يتوكبانا نجيسيا ما تيندو ونوتيند كما قال تعالى وأوفوا بأحدي أوفي بأحدكم تكرزين أحديان نمين تتكرز أحديان تكرزين أحديان نمين تتكرزين أحديين فاذكروني أذكركم نتاجيني نميمي نتواتاج ووزوري ساسكيو تمكاتا موسليانو هاي يوت نمولا سبحانه وتعالى تكاو تكوو باندوا بيدي تمبوكا ميباكا بس يوتي أنا تباتا هزو نيمتحاني يا الله سبحانه وتعالى نيمتحاني. Kwa hivyo tekana tujichunge sana na tujiangalie vizuri sana, tusiwe ni wenye kuelekea sehemu kama hizo ambazo huenda ikatukumba matatizo, tukakumbwa na matatizo, na'udhu billah min matatizo. Mwenyezi Mungu atusalimishe na matatizo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Tutakoma hapa inshallah, tuna wakati mfika. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.